فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا قال شخص لآخر تشتاق لك الجنة من باب الدعاء له وليس من باب الخبر، يدريه أن الجنة تشتاق له أو هو يشتاق للجنة. إذا كان هو يشتاق للجنة يعمل لها. الجنة ما تحصل بالتمني ولا بالاشتياق، لازم من العمل. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، اعمل للجنة. نعم. أما أنك تقول أن الجنة تشتاق لك، شدريك عن هذا؟ نعم.